يا إخوان، مرت هذه الآيات المباركات التي سمعتم في الصلاة آنفا مما تلاه إمام ووفقه الله. الله أكبر، ماذا أعد الله للمتقين من النعيم المقيم والخيرات والمسرات؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد، نسأل الله كريما فضله. جاء الحديث أن أدناهم درجة ولدني فيهم من يرى ملكه مسيرة 2000 عام. أدناهم درجة ولدني فيهم من يرى ملكه مسيرة 2000 عام، يرى أقصاه كما يرى الذي بين يديه لما أعطاهم الله تعالى من القوة في أسماعهم وأبصارهم وأبدانهم وكل ما منهم، نسأل الله الكريم من فضله. جاء الحديث أن المؤمن في الجنة يزوج ب72 زوجة، الزوجة لو اطلعت من السماء لأضاء لها ما بين الخافقين نورا، نصيفها على رأسها يعني الخمار خير من الدنيا وما عليها، إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنات من نور ثناياها إذا ابتسمت، نسأل الله الكريم من فضله. إلهنا لا تحرمنا فضلك. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنطأ في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، دحما دحما بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع. إذا انتهى عادت بكرا كما كانت، لا يمكن أن يقارفها في مرة ما ويجدها ثيب، بل هي عذرا بكر على الدوام، والله على كل شيء قدير. ولما قال رجل: يا رسول الله، أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: نعم، الصالحات للصالحين، تلذوا بهن وإلذذنكم غير ألا توالد. وورد في بعض الأثار أن امرأتين من نساء الدنيا الصالحات الطيبات والبقية من الحور العين. هذا يا إخوان غير الوصائف التي أعدهن الله سبحانه وتعالى لخدمة ولي الله ولخدمة أزواجه، الوصائف عدد لا يعلمه إلا الله. ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف بعضهم على بعض لا يرى بعضهم بعضا لكثرتهم، نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. وكل واحد من أهل الجنة يخدم بخدم بقدر 70,000 خادم، وهم الذين مروا آنفا على مسامعكم في الآيات الكريمات، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، يعني الخمر لا يصدعون عنها، أي ليست كخمر الدنيا القذرة النجسة، بل أزال الله خبثها وصارت صافية طيبة حالية لذيذة هنيئة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، عقولهم لا تصاب باختلاج أو تلوث كما يوجد في هذه الخمر القذرة النجسة في الدنيا، وليس هناك صداع رأس أو كذا لا يعرف أبدا الآبدين، نسأل الله كريم فضله. بل إن الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم عن أهلها لا يبولون ولا يتمخطون، أمشاطهم الألوة وأزواجهم الحور العين. لما قال رجل يا رسول الله إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، قال طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، ما فيه والله شيء اسمه دورة ماء، ولا فيه بيوم من الأيام يشتكي رأسه يريد الطبيب أو يشتكي بطنه أو يشتكي حاجة، والله لا يمر بهم أبدا الآبدين. الطعام والشراب رشح مثل رشح المسك، أحسن من دهن العود، يظهر على أبشارهم على الدوام، نسأل الله الكريم من فضله. يقول الرب سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا يمكن أبدا أن يحصل في قلبه نكد أو كدر أو له بعض المآخذ على فلان أو لماذا أو كيف، لا يمكن. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إلهنا لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. ويقول جل ذكره إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ويقول جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، ينادى عليهم في عرصات القيامة، ينادي عليهم ربهم في عرصات القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا سمعوا هذا النداء يا عبادي كل طمع، لأن الله يقول يا عبادي، فكل قال أنا عبد، أنا عبد لله وذليل ومستكين لرب العالمين. طيب يوم القيامة يذل عدو الله ويستكين، يوم القيامة يعترف برب العالمين، اعتراف ما له قيمة ولا قدر. ولذلك قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فلما اشرأبت أسماع أهل اللوث والمخالفة والإصرار والمكابرة لأوامر الله أتت الآية بعدها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. متى آمنوا بها؟ يوم القيامة؟ لا والله. أو آمنوا بها بالقبر؟ لا والله. أو آمنوا بها عند الاحتضار لما رأوا ملك الموت؟ لا والله، ما هو هذا الإيمان، آمنوا بها قبل ذلك. نعم آمنوا بها في الدنيا لما كانوا أصحى سالمون، يأخذ ويعطي ويقدم ويؤخر ويطيع ويعصي، آمنوا بها ذات اليوم في أيامكم تلك. الذين آمنوا إلا يوم القيامة كل يقول آمنت، كل يقول أنا مؤمن. فرعون عليه اللعنة لما شاهد الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما يجدي الكلام على الاستعداد في أيامنا تلك. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اللهم لا تحرمنا من فضلك يا أرحم الراحمين. وكل مؤمن له 70,000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثبت في الحديث الصحيح أنهم يمرون على ولي الله وهو جالس على الأرائك مع أزواجه على سرر متقابلين، يمر عليه في مجلس واحد 70,000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، ومع كل خادم صحفتان من ذهب، في كل صحفة مشرب وطعم ليس في الأخرى. ثم المجموع 140,000 صحفة في المجلس الواحد تمر عليه فيشربها، يجد لذة أولها بعد أن يشرب آخرها لاختلاف بينهن الطعم. كل واحدة تعطي طعم 140,000 صحفة، وكل واحدة طعمها غير طعم التي قبلها، وكل واحدة غير طعم التي قبلها، ثم يميز بينها واحدة واحدة لاختلاف الطعم ولقوة ما أعطاهم الله من الرغبة والأكل الهني. نسأل الله الكريم فضله إلهنا لا تحرمنا فضلك. فإذا أكل وشرب قد يقول قائل طيب هذا وين يذهب؟ نقول يا أخي كما أسلفنا ما في شيء اسمه بول ولا غائط ولا مخاط، لا يبولون ولا يتفلون ولا يتمخطون، يذهب رشح مثل رشح المسك ويعود ضامن على الدوام. نسأل الله الكريم من فضله. وكل ما مر عليه لحظة من اللحظات ازداد نعيم على نعيمه، وشباب على شبابه، وقوة على قوته على الدوام، حتى جاء الحديث إن المؤمن يعطى قوة 100 شاب في المأكل والمشرب والمنكح. يا ربنا لا تحرمنا من فضلك يا أرحم الراحمين. وإذا اشتهى ما يريد من لحم طير كما قال الرب ولحم طير مما يشتهون، ما هو بحاجة إلى الخدم ولا بحاجة إلى أن يمد يده. يقول الرب سبحانه خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله الكريم من فضله. ويقول جل وعلا وذللت قطوفها تذليلا، بمعنى كأنها معلمة ومدربة، تأتي إلى ولي الله متى شاء وأراد فيأكل ما شاء، وهي مكانها ما كأنه نقص شيء. ويقول جل وعلا وجن الجنتين دان، وجن الجنتين دان أي قريب لمن يريد التناول، بين يديك كل ما شئت ودع ما شئت، ولا يسأل عن شيء لما أو زدت أو بال. ما هم كالدنيا، الدنيا مطلوب من الإنسان ألا يسرف في المأكل والمشرب، لأن الدنيا كما تعلمون معرضة للمشاكل والأمراض والحالات التي لا تخفى. أما هذه الدار فدار كمال ونعيم، وأراد الرب جل وعلا أن يكمل نعيمهم. وجاء الحديث أن أهل الجنة بعد أن يجمع الله شملهم في هذا النعيم ويجمع الله شملهم بأبنائهم المؤمنين ويجتمعون حول بعضهم كما قال الرب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ مما كسب رهين. فيكون كل واحد ملك في مملكة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نسأل الله كريم فضله. فمن تمام نعيم المؤمن أن يجمع الله تعالى شمله بأبويه وبأبنائه وبناته وأسرته، ما يكونون في منزل واحد، كل له منزل، كل ملك في مملكة، ولكن في درجة، في درجة ليجتمع شملهم ببعضهم. هذا من تمام النعيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، خرج من ليس بمؤمن، ألحقنا بهم ذريتهم ولو كان على الأبناء بعض النقص، لكن يلحقهم الله سبحانه بدرجة الآباء ليقر قرارهم وليزيد نعيمهم وليجتمع شملهم، نسأل الله الكريم من فضله. وبينما هم على هذه الحال، وبينما هم على هذه الحال وعلى كل، وردت في بعض الأثار الحور، ورد بعض الأثار أن كبيرة الحور تسمى بالعيناء. الأثر، ما أقول، ما أجزم بالصحة يعني بالاسم، وإلا لا شك ولا ريب إنهن غاية في الكمال، بل إن نساء الدنيا الصالحات القانتات الحافظات للغيب ما حفظ الله يدركن من النعيم والملك العظيم ما لا تدركه الحور العين، لأن نساء الدنيا الصالحات القانتات أفضل وأكمل من الحور العين، لأن الحور خلقنا كما خلقت الملائكة، ما جاهدنا النفس ولا جاهدنا الشيطان ولا حصل عليه المشاكل وصبرنا مثل ما صبرت نساء الدنيا على ما يمر من المصائب والمشاكل، يعني طبعنا على الطاعة والاستقامة، بينما نساء الدنيا الصالحات القانتات كم يجري عليها من مشاكل الشيطان فتحاربه وتجاهد النفس الأمارة بالسوء والهوى وإلى غير ذلك. فإذا جمع الله تعالى شملهم بهذا النعيم، وإذا بالمنادي ينادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي بلى، ولكن حي هلا على زيارة ربكم، أسأل الله كريما فضله. فيذهبون لزيارة رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، الإله العظيم الذي طالما أحبوه وطالما عبدوه ووحدوه، الذي طالما أمروا بالمعروف من أجله ونهوا عن المنكر من أجله وصبروا واحتسبوا على طاعة الله من أجله وصبروا على المصائب من أجله وصبروا عن المحرمات من أجله وتابوا وأنابوا من الذنوب والسيئات من أجله وصلوا وصاموا وحجوا واعتمروا من أجله، فهو غايتهم وهو معبودهم، فله يقصدون وإياه يعبدون وله بالعبادة يفردون. اليوم نسأل الله الكريم فضله، يوم اللقاء، يا ربنا لا تحرمنا فضلك، يوم اللقاء وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، لهم ما يشاءون فيها أي الجنة، ولدينا مزيد، المزيد الزيادة النظر إلى وجه الله مع رضوانه، نسأل الله الكريم من فضله. يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي بلى، ولكن حي هلا على زيارة ربكم، يا ربنا لا تحرمنا فضلك، يا ربنا لا تحرمنا فضلك، يا ربنا اجعلنا منهم والدينا ولديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا المسلمين أجمعين. فيذهبون ويتحدثون إلى بعضهم بأحاديثهم التي كانت في الدنيا. قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن حاجات كانت في الدنيا وأشياء مرت عليهم في الدنيا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا خائفين من عذاب الله في دار الدنيا، فتبنا وأنبنا وأعاننا ربنا وله الحمد والمنة على طاعته، وأعاننا على البعد عن معصيته، ومن علينا بالتوبة والإنابة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي في الدنيا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا، هذه بلك الآن ثمرة التوحيد، ثمرة التوحيد حين نقول لبعض إخواننا ما في توسل بجاه فلان أو بفلان أو بالولي فلان، علق قلبك بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قادر لا يعجز، حاضر لا يغيب، فضله مدراض لا ينتهي لا بالليل ولا بالنهار. إنا كنا من قبل، نعم له هو الرسول اللهم صل وسلم عليه، ما في حق الله ما يشركه لا الرسول ولا غيره، اللهم صل وسلم عليه، معروف. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، صلى الله كريم فضله. فيتحدثون إلى بعضهم حتى إن الشجرة من أشجار الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الشجر يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها. فلو أنهم أرادوا أن يتجهوا يمين أو شمال، شجرة عظيمة مسافات ما هي سهلة، فلكن مذللة معلمة بإذن الله تنزاح عن طريقهم حتى لا ينقطع سيرهم ولا ينقطع حديثهم، فالشجرة معلمة تنزاح حتى يكون الطريق على اعتدال ما هم سائرون فيه وإليه. ثم يجتمعون بعد ذلك في مجتمع المزيد في يوم المزيد، ومعروف يوم المزيد بيوم الجمعة في الدنيا بالحساب والعد والتقدير، وإلا ما في أيام في الجنة كأيامنا، لكن معروف بحسابه وتقديره. فإذا جاء هذا الموعد يكون عند المؤمنين فرحة لا يعدلها فرحة وسرور، والله لو اجتمعت أفراح الدنيا من أولها إلى آخرها ما تعدل فرحة المؤمن في هذا اللقاء وهذا الاجتماع. يا ربنا لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. فيجتمعون في مجتمع المزيد في هذا المكان الرفيع العالي المبارك على منابر من نور ومنابر من الزبرجد ومنابر من الياقوت ومنابر من العقيان ومنابر من الذهب ومن الفضة على حسب الأعمال، كما سمعتم آنفا في الآيات المباركات تلا علينا إمامنا وفقه الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، نسأل الله كريم فضله. فإذا اجتمعوا أعطاهم الله جل وعلا استعدادا للرؤية، لرؤية ربهم قوة، لأن الإنسان حالة البشرية ضعيفة ما يستطيع النظر، كما قال الرب جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال الله: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ما قال إني لا أرى، لا، قال لن تراني يعني في وقتك الحاضر، ما قال إني لا أرى، شوف الفرق. قال: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وهذا أراد الرب سبحانه وتعالى أن يبين لكليمه ونبيه موسى عليه السلام أن حالتك البشرية اليوم لا تستطيع النظر، وانظر إلى الجبل على عظمه وقوته وصلابته ذاب. عرف موسى عليه السلام أن المطلب لم يحن وقته فاستغفر ربه. ولما قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أو نور أنا أراه. وجاء الحديث حجابه النور لو كشف عنه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن يعطي الله سبحانه وتعالى أهل الجنة قوة واستعدادا حيث يستطيعون المقابلة والنظر. فأول ما يكون يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه، فإذا كشف الحجاب عن وجهه وإذا بهم يرون ربهم جل وعلا يبدأهم بالسلام وهو يضحك الضحك اللائق بجلاله، فيقول السلام عليكم أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. الله أكبر، يا ليت شعري متى أطاعوه، أطاعوه بالقبر أو لما رأوا ملك الموت، أو أطاعوه في المحشر، أو أطاعوه لما نصبت الموازين ووضعت الدواوين وتطايرت الصحف في الأيمان والشمائل، أما أطاعوه لما نصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة عليه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. لا والله، ما هي ذي سبت الطاعة، أطاعوه في هذه الحياة واعترفوا بحقه في هذه الحياة وعبدوه ووحدوه واجتهدوا في طاعته، وما بعد الموت جزاء على ما استثمروه في دار الدنيا. فيقول جل وعلا أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فيقولون بلسان واحد اللهم أنت السلام، ما يقولون وعليك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول عبادي هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا يا ربنا وما لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. فيقول عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا، نسأل الله الكريم فضل. ولا يبقى في هذا المجلس أحد إلا حضره ربه جل وعلا محاضرة ليس بينه وبين الله ترجمة، ما أحد ينقلك الكلام من ربك، أنت تسمع ربك بأذنيك وتراه بعينيك. كل واحد يكلم الرب جل وعلا المجموعة في آن واحد، كل واحد يناديه باسمه في لحظة واحدة، يا عبدي فلان، ولا يسمع أحد، سر وستر بينك وبين ربك. ما أراد الرب أن يفضحك، لكن أراد أن يخبرك لتعرف فضله وجوده وكرمه، وأنه لولا إفضاله وإنعامه وجوده وكرمه عليك ما وصلت إلى ما وصلت. يا عبدي أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ قال يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذا، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كل واحد يسمع من ربه ولا يكشفه الرب أمام الحاضرين، ولا أحد يدري ماذا قال لك ربه ولا ماذا قلت له، والرب حكيم عليم قادر لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والنساء الصالحات القانتات الصابرات كذلك يرين ربهن، لكن ليس في مجموعة الرجال، ثم يقول الرب بعد ذلك لعباده: يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم ومروا بسوق الجنة فما شئتم خذوا منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته لأبي سعيد: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال: هو فيها سوق؟ قال: نعم، والذي نفسي بيدي سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيمرون بهذا السوق، وأي مطلب تريده تفضل اطلب تجد، والله لن تسعى في تبليغه إلى ملكك ولن تتكلف عليه بشيء، أي مطلب تريد تجده أمامك في مساكنك ومملكتك. نسأل الله كريم فضله. وكل مطلب تريد، تريد مزيد من الحور، من الولدان، من الوصائف، من القصور، من أي ما تريد أمامك. ثم يرجعون إلى منازلهم فيستقبلهم أهلوهم استقبال المحب لحبيبه. فإذا قدم ولي الله، وإذا قيل ولي الله يا الأخوان لا نذهب بعقولنا ونجعلها بارتجاج حتى اللغة العربية ما نفقهها، إلى زيل ولي الله عندهم ظن أنه ولي الصوفية. ولي الله كما قال علماء التفسير في جميع التفاسير: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال العلماء: ما أعلم أحد خال من المفسرين، من كان تقيا فهو لله وليا، وإن كان تختلف الولاية بين شخص وآخر، هذا أكمل وهذا دون ذلك وهذا دون ذلك، لكن أن ينصب شخص يعظمونه كما يعظمون الله ويعطونه نصيبا من حقوق الله، وزجهم الشيطان بهذا الطريق، نسأل الله العفو والعافية. فإذا رجع ولي الله إلى مساكنه وإذا بالحور والولدان والوصائف في انتظاره في الأبواب، فسلم وردوا عليه السلام ورحبوا وقالوا: والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. فقال: وأنتم والله لقد ازددتم بعدي حسنا وجمالا. نسأل الله الكريم من فضله. وعلى الدوام، على الدوام هذا النعيم، وبعد أن جمع الله شملهم في هذا النعيم، لا هم ولا غم ولا مشاكل ولا حزن ولا موت ولا فوت ولا نكد ولا كدر ولا جوع ولا عري ولا برد مؤذي ولا حر ولا هرم، نسأل الله كريم فضله. فبعد ذلك انتهى الموحدون الذين في النار وخرجوا، ما بقي من الموحدين أحد، ما بزي إلا القذر النجس الرجس النجس من أعداء الله، بقوا في النار حيث لا تقصد النار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، لا تؤصد ما دام فيها موحد حتى لا ينقطع الرجع، ما دام فيها موحد لا يبلس الذين أراد الله خروجهم، ولو أطبقت جهنم انقطع الرجع، فلذلك لا تطبق ولا تؤصد أبواب جهنم ما دام في أحد الموحدين. فإذا خرجوا بإذن الله بعد أن مر عليهم ما مر من التطهير من العذاب، مقل ومستكثر، خرجوا كله ما بقي إلا شرار الخلق. ويقال أن الرب جل وعلا إذا أراد أن يتعطف على عباد الموحدين فلا يبقي منهم أحد، جاء في بعض الأثار أن أهل النار ينطقون بكلمة فيغضب الرب جل وعلا لعباد الموحدين، فيقولون: وحدتم ربكم في دار الدنيا وها أنتم معنا في العذاب. فيغضب الرب جل وعلا لأوليائه فيقول: وعزتي وجلالي لا أجعل عبادي الذين وحدوني وعبدوني كأعدائي الذين أشركوا معي إلها آخر، فيخرجهم جميعا بعد أن عادوا فحما وحمما، فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار خلق الله الذين كتب عليهم الشقاء والبقاء، ثم بعد ذلك يؤتى بالموت بين الجنة والنار بصورة كبش أملح كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. ثم يقال: يا أهل الجنة اشرئبوا، فيشرئبون، يا أهل النار اشرئبوا، فيشرئبون، يطلعون جميعا: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا خرج الموحدون ولم يبق إلا شرار خلق الله، لهم أربع وقفات وأربع دعوات غير مجابات ولا مرحومات، الذين هم أعداء الله في جهنم. الأولى ينادون الخزنة، خزنة جهنم، يسترحمون ويستعطفون، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم البينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عادوا مرة ثانية يستنجدون بأهل الجنة لعلهم أن يتفضلوا عليهم بشربة من شرابهم أو طعمة من طعامهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. صلوا الله العافية. الوقفة الثالثة مع مالك كبير خزنة جهنم: يا مالك، احترقت منا الجلود وتفلذت منا الكبود وأثقلنا الحديد، يا مالك، هل من طريق إلى الموت؟ ألا تسأل ربك أن ينهينا من هذه الواقعة والحالة السيئة بالموت؟ الآن لا نطلب الجنة، نطلب الموت فقط، هل يحصل؟ يقول جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. يقال أن بين إجابة مالك لهم إنكم ماكثون وبين دعوتهم لمالك مدة 1000 سنة لا يجيبهم، احتقارا لهم واستصغارا لشانهم وتبكيتا لهم وخزيا لهم. بعد 1000 سنة يأتي الجواب: إنكم ماكثون، ثم ذكرهم بجرائم كانوا يعملونها في دار الدنيا: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه. الوقفة الرابعة وهي الفيصلة النهائية: بعد ذلك ما فيه إلا الثبور والعويل والزفير، ولا فيه بعد ذلك طريق من الطرق للرجع إطلاقا. قالوا لبعضهم: ما أجابكم أهل الجنة بشيء من طعامه ولا من شرابه، ولا أجابتكم الملائكة بتخفيف يوم من العذاب، ولا أجابكم مالك بسؤال الله بالقضاء عليكم بالموت، فهل لما إلى ربكم؟ سألوا ربكم جل وعلا، فإن لم يرحمنا فلا رحمة. نادوا ربهم جل وعلا، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فصار الجواب من رب العالمين أن قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، نال الله وإن إليه راجعوا. فحينئذ لا تسمع إلا العويل والزفير والخزي والحالات المخزية، ثم تطبق جهنم بعد ذلك، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ثم من تمام عذابهم أنهم لا يسمعون، لا يسمعون والملائكة الذين يقلبونهم في المقامع وبين الصديد والقطران ومدرعات الحديد منزوعة من قلوبهم الرحمة، لا يعرفون شيء اسمه رحمة، نعوذ بالله من غضب الله. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا ظالمين، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، نعوذ بالله من غضب الله وسخطه، كلما مضت جلودهم بدلناهم جلودا غيظها ليذوقوا العذاب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونعوذ بالله من غضبه وسخطه. يشير ابن القيم رحمه الله في الميمية إلى طرف من نعيم أهل الجنة فيقول في مقدمة حد الأرواح إلى بلاد الأفراح وهو كتاب في وصف الجنة، يقول: تالله لقد نودي عليها أي الجنة في سوق الكساد، يعني في الدنيا، فما قلب ولا استام هالسلع هي الجنة إلا أفراد من العباد، الكثرة كما تشاهد وترى، نسأل الله العفو والعافية، وقليل من عبادي الشكور، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها أي الجنة، كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف قر القرار لأهل هذه الدار بعد سماع أخبارها، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين، وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد، ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فلو توهم المتخلف عن تلك الرفقة ماذا أعد لهم من الإكرام، وما ادخر لهم من الفضل والإنعام، لعلم أي بضاعة نضاع، وأنه لا خير في حياته وهو معدود من سقط المتاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. سقط المتاع، يعرف غدا إذا لقي الله أنه معدود من سقط المتاع، سقط المتاع إلى من الناس يا إخوان نزلوا منزل وبغوا أرادوا أن يرحلوا إلى المنزل الجديد، ماذا يبقون بالمنزل الأول؟ حذاء منقطع، وزجاجة منكسرة، وقدر متخرق، وثياب خلقة إلى المزبلة، ما يخلون الشيء الزين يأخذون معهم للمنزل الجديد. يعرف هذا المسكين غدا أنه معدود من سقط المتاع، حيث أضاع طاعة الله سبحانه وأطاع عدوه وأمسك بزمامه بيد العدو يقلبه كيف يشاء، نسأل الله العفو والعافية. ثم أنشأ يقول في قصيدته الميمية، يقول: وما ذاك إلا غيرة إن ينالها سوى كفوها، والرب بالخلق أعلم، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، وقت النظر إلى وجه الله يوم المزيد. إلى أن قال: فيا خاطب الحسناء إن كنت صادقا فهذا زمان المهر فهو المقدم، ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه لسيهرم، نسأل الله الكريم من فضله. فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، نسأل الله الكريم فضله، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالشاهد إخواني من هذا

صلاة ركعتين تحدثنا مع الإخوة أكثر من مرة ليست بلازمة، لكن وافق الصلاة ضحى أو قيام ليل أو بعد فريضة فحسن. وأما أن هناك صلاة خاصة للإحرام ما فيه. المرأة إذا وصلت الميقات وعليها المانع تحرم كأنها طاهرة، وليس ولا تمتنع المرأة إلا من الطواف بالبيت فقط لا غير، تنتظر حتى تطهر. وأما ما عدا ذلك من أعمال الحج كلها فكأنها طاهرة لا حرج في ذلك. أما نية الحج فهو أن يقول لبيك حجا، هذا الإفراد لبيك حجا، والتمتع لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، القران لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، هذا يعني طريقة الدخول في النسك الذي تريد. ما هو تقسيمكم للفرض وأنواع السنة والمستحبات؟ وهل هناك سنة لا يعاقب عليها الواحد لو ترك؟ يا أخي تعريف السنة عند بعض الفقهاء والمكروه، المستحب والمكروه والسنة، التعريف قد يكون بحدود ما هو في كل شيء. فالسنة عرفها الفقهاء أو بعض الفقهاء أنها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن أحيانا يا أخي السنة قد تصدق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم، يعني صلاة الجماعة، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فانظر تكلم مسعود على السنة مرات، فهل السنة هنا مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ الجواب لا. صلاة يعني تكلم حتى الصلاة أنا من سنن الهدى، فالمقصود السنة هو الطريقة التي كان عليها منهجه صلوات الله وسلامه عليه، هذا المقصود. والمكروه أيضا ما يلزم على تعريف الفقهاء أن كل ما يقال مكروه أنه الذي لا يصل إلى المحرم، لأن الله يقول جل وعلا في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، إلى أن قال جل وعلا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذكر أكل مال اليتيم وقتل النفس بغير حق، وكذلك ذكر سبحانه وتعالى الزنا، وبعد ذلك قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل المعنى هنا أن هذا مكروه بمعنى أنه لا يصل للمحرم؟ لا، فالتعريف قد يكون فيه قصور أحيانا. هل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في كل شيء، حتى تقليد شكله والأماكن التي ذهب إليها وعاداته الكريمة، أم في حدود ما أمرنا به وما نهانا عنه ضمن التشريع؟ لا، بمعنى أنه بشر قد يخطئ في الأمور غير التشريعية. يا أخي الرسول اللهم صل وسلم عليه اتباعه جاء عام في كل شيء، لكن قد تكون الحالات العادية أحيانا التي تطرأ على الإنسان، مثل قد يكون من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل طعامه في ساعة معينة، وقد يكون من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبول في مكان ما. كان ابن عمر يحرص رضي الله عنه على متابعة الرسول في كل شيء، حتى المكان الذي بال فيه الرسول يحرص على أن يبول فيه، مع من هذا المكان. لكن قد لا نقول هذا مما أمر به الأحال العادية، لكن اعلم أن غالب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تشريع وتعليم، هذا الغالب. وأقل القليل الذي يقال هذا من الأمور العادية التي ما يلزم أن الإنسان يتبع فيها قليل جدا. أما بقية أعماله صلى الله عليه وسلم فالأولى للمسلم أن يحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة أكله وشربه ونومه وأسفاره وإقامته وأعماله وبيعه وشرائه وتعامله مع الناس، كل شيء تستطيع أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فاجتهد. أما أن يقال أنه قد يخطي وكذا وكذا، يا أخي انتبه، خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كخطأ غيره، لأنه وإن أخطأ وهو قليل نادر جدا، لكن أراد الله أن يبين للناس أنه بشر من جملة البشر، فقد يخطئ وقد ينسى صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا قليل، لكن ليري الله العباد أن الرسول اللهم صل وسلم عليه بشر كغيره من البشر. ثم إنه لو حصل خطأ ما يمكن يقر عليه، لابد يأتي الوحي ويزيل الخطأ ويبقى الصواب، مثل ما حصل في قصة الفدا فدا الأسرى. نعم هو قليل، تعد على الأصابع، قد لا تبلغ الخمسة، ولا يقر عليه أبدا، لا يمكن يقر عليه اللهم صل وسلم عليه. وأما ما عدا ذلك فهو تشريع، بل غالب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تشريع. هناك بعض الناس يأتون للحج بقصد تكفير الذنوب ثم يعودون كما كانوا عليه، أرجو نصحهم وإرشادهم. يا أخي جزاك الله خير، على كل من جاء للحج لتكفير الذنوب فإن نرجو إن شاء الله إذا كفرت الذنوب واستجيب الدعاء أن يرجع إن شاء الله بعمل جديد وسعي جديد ومنهج مستقيم، وعرف الذنوب وشرها وبلاءها وقطيعتها، فيها من ألوان الشر العاجل قبل الآجل. ولذلك تلمس أن كثير من المسلمين ولله الحمد بعد عودتهم من الحج تحسن كثير وتندم. الآن ونحن معكم بهذه الدروس في هذه الأيام، الذي بلغني من توبة عديد من الإخوة الذين يأتونني أحيانا سرا من تارك الصلاة، يقول بعضهم أنا تارك للصلاة مدة، هل أقضي أم ماذا أعمل؟ قلت يا أخي عليك التوبة، سنة مسألة فرض حصل أو كذا ممكن تقضي، لكن صلوات ماضية تركتها عمدا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها، هذا اللي يصلي الناسي أو النائم. أما الإنسان اللي تركها استهتارا وعدم مبالاة فهذا ما له طريق إلا التوبة. ما رأيكم بمن يقول أنا عندي إعفاء لحيتي وتركها فقد اتبعت السنة، وعند قصها وتجميلها تكون أثبت أن أكون أتيت بسنة ثانية؟ يا أخي هذا ما هو كلام، هداك الله، ما هو كلام. الرسول صلى الله وسلامه عليه هو القدوة، كان كث اللحية ولم يذكر عنه أنه أخذ منها ولا قصها ولا ساواها بالمقص أو المكينة أبدا، ما ذكر ولا مرة. صحيح أنه ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رمى جبرة العقبة أخذ ما زاد عن القبضة، ولكن ابن عمر مجتهد، ولذلك عدد من الصحابة ما أيدوا على ذلك خلفوا فيه، لأن الحديث نص في وجوب إعفائها وإبقائها، ولذلك نأخذ بما روى لا بما رأى، وبشر يخطئ ويصيب، مثل أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر الوضوء وقال إن أمتي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له كيف تعرف أمتك يوم القيامة من غيرهم، قال إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقال أبو هريرة: فمن أراد منكم أن يستطيل أن يطيل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يقال أنه كان إذا توضأ رضي الله عنه يزيد الماء حتى يسيل هنا إلى قرب الكتف. العلماء قالوا نأخذ بما روى لا بما رأى، فيغسلون اليد مع المرفق والزيادة لا. فالصحابي قد يكون اجتهاد أحيانا لا يؤيد عليه، وهذا قليل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كم تعلم الفئات الضالة أثناء الحج وغير الحج يدعون تجاه البقيط ويتمسحون في القبور، فلماذا لا يكون هناك مناظرة بين علماء السنة وعلماء هؤلاء الفئات الضالة؟ والله يا إخوان أرى أن نحمد الله تعالى وأن نشكره على العافية، والمشاكل هذه والمصائب منذ زمن ليست وليدة اليوم، ليست وليدة العام هذا، منذ زمن. أنتم اعرفوا الحق بدليله، وأن هذا ليس منهج سوي ولا طريقة مستقيمة، علينا أن نفهم ذلك. وما يستطيع الإنسان من تعليم وتوجيه ونصح وإرشاد فمطلوب، والدين النصيحة، وما لا يستطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد تكون بعض الفئات كما تذكر عندهم اقتناع بآرائهم ولا يستمعون من عالم من العلماء إلا إن كان منهم. فنحن نقول أسأل الله العلي العظيم أن يهدينا وإياهم للصواب، وأن يردنا وإياهم إلى رشدنا، وإلا لا شك ولا ريب أن الأعمال التي تعمل عند المقابر أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. وماذا عند أهل القبور المساكين؟ ماذا عندهم؟ حنين وعويل وزفير وبكاء وعويل حول القبور، يا عجبا يا عجبا. طيب السؤال، المنهج هل هذا، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم، خلك من الصحابة، الصحابة قد يقول بعض الناس نبي الرسول وإمة أهل البيت، أهل البيت هل كانوا يفعلون هذا؟ من هو الذي يفعل هذا منهم؟ هذا علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وإمة أهل البيت وآل البيت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء، هل كانوا يعملون العمل هذا؟ ما كانوا يعملونه ولا يعرف هذا أبدا. توفي الرجل، توفي أول مرة توفيت، دفن وبسم الله وعلى ملة رسول الله، ونحن ندعو له من نصلي عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله، ندعو له ما في مانع. تمر وسلم عليه أيضا وتدعو له، إن دخلت المقبرة سلم على إخوانك وادعو لهم. لكن الطريقة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذه دعوة الجاهلية، نياحة وصراخ وبكى. طيب مات الحسين، مات أفضل منه، مات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، وأفضل منه أبوه، مات بقتل المجرم ذا ابن ملجم. طيب سبحان الله العظيم، لكن مشاكل، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. يقول لقد حاضت زوجته فجر اليوم، فكيف تقوم بحجها وما نوع الحج الذي تنويه من الميقات؟ يا أخي كما قلنا بارك الله فيك، عادي كانت تريد التمتع فمعها، لكن إن كانت عادة 7 أيام 6 أيام أظن التمتع ما إليه طريق، لأن اليوم 5 ما يمدي، تكون قارنة أو مفردة. كان الحيض اليوم، تكون قارنة أو مفردة من الميقات. ومعروف عمل القارئ المفرد. قامت مسلمة بنية العمرة تمتعا للحج من المدينة، ثم أتت مكة للطواف، فبطلت لكونها حائض إلى أن حان وقت الوقوف. هل يجوز أن تغير النية من التمتع إلى الإفراد؟ هذه هي السنة بارك الله فيك. عائشة رضي الله عنها حصل لها هذا، تمتعت بالحج إلى العمرة ثم جاءت إلى مكة والحيض معها، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي لأنها تريد أن تكمل العمرة، فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، تقول لبيك حجة. وأمر أخاه عبد الرحمن بعد نهاية الحج أن يأتي، أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة حسب رغبتها، وإلا ما كان الرسول أمرها بالأول ولا كان يحض على ذلك، لكن لرغبتها. إذا تعذر أحد بالمبيت في منى لكونه مريض هل عليه دم أو فدية؟ يا أخي، إذا لم يحصل له المبيت في منى لعرض من الأعراض أو سبب من الأسباب فنرجو من الله العفو. هل المتعذر برمي الجمرات فدية إذا قام أحد برميه نائبا عنه؟ إذا كان عاجز يا أخي عن الرمي ورمي عنه لا حرج. ما هي صفة الإحرام؟ هذا قرناه. هل يجوز النحر خارج منى في مكة مثلا؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحرتها هنا، يعني في منى، وفجاج مكة طريق ومنحى. انتبه، حدود الأميال، حدود الأميال كله محل للذبح، مكة كلها حتى تصل إلى التنعيم، من التنعيم فما دون داخل مكة داخل الحرم، أما التنعيم نفسه ما هو بالحرم خارج. وهل مجرة جهة عرفات، المزدلفة كلها من الحرم، كل ما ما داخل أميال الحرم كله يجوز الذبح فيه ما في مانع، لكن خارج لا. هناك لبس عندي والله سؤال ما واضح، حاج يريد أن يحج مفرد ثم يريد أن يدخل العمرة بعد الحج فهل يلزمه فدية؟ يا أخي، إذا حج مفرد وأراد أن يقلب الإفراد إلى عمرة لا مانع، وهذا هو الأفضل والأتم، فيطوف ويسعى ويقصر إذا جاء مكة، ويوم ثمانية يحرم بالحج، هذا أتم. لكن المفرد اللي سيستمر بإفراده حتى ينهي أعماله ما عليه دم، والعمرة التي يأتي بها بعد الحج هذه ما هي عمرة التمتع، ولذلك ما يقول متمتع ولا عليه دم ولا هي عمرة التمتع، ولا تعطي فضل عمرة التمتع. لبس نقاب المرأة أمام المحارم المؤقتة إذا كان هناك أوقات كثيرة لوجودهم في سكن متقارب. على كل، إن المرأة إذا كان عندها أجانب تغطي وجهها، وإذا ما عندها أجانب تكشف وجهها إذا كانت محرمة. إذا توقف المطر بعد الانتهاء من صلاة المغرب مباشرة هل يجمع المصلون العشاء أم يصلونها في وقتها؟ يا أخي، هذا يعود لحاجة الناس وواقع البلد، إذا كانت محل الناس بعيدة وتأذون بالوحل وآثار المطر يمكن يجمعوه في حرم، وإن كان المطر توقف وهم في صلاة المغرب أو بعد صلاة المغرب ولا هناك إشكال للقادمين إلى المسجد فلا ينبغي الجمع، الجمع وضع للحاجة فهو رخصة للحاجة إن كانت هناك حاجة بسبب هذا المطر ووحل وكذا لا مانع، ما في حاجة ما في داعي للجمع. إذا صلى الرجل الفريضة في المسجد ثم عاد إلى بيته وصلى بأهله نفس الفريضة في جماعة فهل يجوز ذلك؟ إذا صلى الرجل الفريضة في المسجد ثم عاد إلى بيته وصلى بأهله نفس الفريضة، على كل صلاته بأهله نافلة، إن فعل ذلك فلا حرج. إذا كنت على سفر ودخلت المسجد لصلاة الفريضة فوجدت جماعة لا أعلم هل هم مسافرون أم مقيمون، يا أخي لك نيتك، كانوا مسافرون وصلوا قصرا وأنت مقيم أتم فلا مانع من اتمام المقيم والمسافر، ولا مانع من اتمام المسافر بالمقيم، إلا أن المقيم إذا صلى خلف المسافر يتم، والمسافر إذا صلى خلف المقيم أيضا يتم ما يقصر. نذرت عدة نذور بعد ولادة أخي الكبير حيث كان مريض جدا بعد ولادته، فقالت إن عاش فلان أذبح طلي في عرفة، وإن تكلم أذبح طلي في عرفة، وإن مشى أذبح طلي في عرفة، والآن تريد أن أنتفي بهذه النذور، هل تدفع المبلغ إلى شركة الراجحي يجوز أم لا يجوز؟ أفيدونا جزاء. نقول نعم لا مانع، تلا عليها ثلاثة حسب ما ذكر السائل. الطائف بالبيت والساعي بين الصفا والمروة إذا تعب هل له أن يستريح؟ لا مانع، بل ذكر أن امرأة عروة بن الزبير كانت ثقيلة وصارت جعلت السعي طيلة اليوم كامل تسعى ثم تستريح ثم تسعى ثم تستريح، فلا مانع من الاستراحة. هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي يوم العيد؟ يا أخي إذا انصرفت من عرفة، إذا انصرفت من مزدلفة، إذا انصرفت من مزدلفة فأمامك أعمال يوم العيد الأربع، الطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي والرمي والحلقة والتقصير ونحر الهدي، ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. هل يجوز لبس النعال التي لها سيور تربط حول الرجل التي تسمى ما أدري بالصندل أو كذا للمحرم؟ يا أخي الحذاء ولو فيه خياطة أو فيه رباط إذا كان حدر الكعبين لا حرج، وإن كان فوق الكعبين ما يصلح. امرأة حاضت يوم السابع ولا أظن أن تطهر قبل يوم عرفة وهي لم تصل الميقات بعد، فهل تنصح بأن تجعل الحج إفراد أو قران فقط؟ على كل، إذا كان سيحصل اليوم الثامن وهي غير طاهر فليس أمامها إلا الإفراد والقران، التمتع فات عليه وإن شاء الله على خير. ما هي والله بعض الأسئلة ما هو واضح حقيقة ما استطعنا نقرأها. والدتي كبيرة في السن لا تستطيع أداء مناسك الحج بمعنى أنها تكون عليها شاقة، فهل يجوز أن أحج عنها وهل يشترط أن تعلم هي ذلك؟ يا أخي جزاك الله خير، إن حججت عن والدتك فبارك الله فيك وعلى خير إن شاء الله، وحتى لو لم تعلم بذلك فيصلها إن شاء الله لا سيما أنها عاجزة. على كل يا إخوان إن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر في هذا المكان وبعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. أرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يجنبنا. مريض إيش هو؟ مريض أثبت الأطباء أنه عنده موت دماغي كامل، بقي قلبه شغال على أجهزة التنفس الاصطناعي. قال بعض الشيوخ أن موت الدماغ هو موت الإنسان، هل يجوز رفع الأجهزة الطبية عنه أم هل يعتبر هذا قتلا؟ هل يجوز إيش؟ رفع الأجهزة عنه عن المريض. إيه أم يعتبر يعني إذا رفعوا بده يموت نهائي، يعني هل يعتبر هذا قتل ولا يجوز رفع الأجهزة؟ طيب المسألة، طيب بقى الأجهزة وليش ما يبقون الأجهزة إلا إذا كان يحتاج لشيء آخر؟ الأجهزة بقول لك أنا ممكن أشغلها فيها سنة ست أشهر، لأن في جدة كنت بشغلها فيها، أنا هذا مش مشكلة قلب إنه يضخ يصير يشتغل فيها. ما في داعي، ما هو لازم، هذا مكلف هذا الحقيقة، هذا لا ما فيه كلاف أبدا من الله، ما هو لازم. إذا كان الميت ميت قد يكون راحته في إنهائه. نعم. يبقى الآن بعذر وكلف ومشاكل. أمريكا والدول الأوروبية يسموه موت الرحمة، هل في الإسلام أنه في موت رحمة؟ ما في موت، الله المستعان، موت رحمة سنة مسلم يلبي يلقى خير قدامه إن شاء الله. خلوه يرتاح يا أخي، ما دام أنه ميت ميت ما في فائدة، بس كذا وش الفائدة؟ خلوه يرتاح، كان في أمل. شغلون القلب آليا بالأجهزة، شغلون القلب لو تركوه معه، لكن لو وضع الأجهزة تقعد سنين. طيب وش الفائدة؟ ما في فائدة، ما في فائدة. ميت ميت، الموت يقي سنة الله في خلقه، كل من عليه فان. أنا والله أرى بالحالة ذي رفع الأجهزة ما في شيء ولا يعزل، أنا عندي أنه يعني يحصل له مشاكل بالبقى بالحالة ذي وشدة موت، لا ارتاح من الموت ولا بقي حي مع الأحياء، ما في داعي. وش يستفيد من الحالة ذي؟ ما في فائدة أبدا. إن شاء الله يا أخوان بعد الميقات من غير ما يحل إذا ناوي الحج يحرم من مكة، لا يرجع للميقات مرة ثانية إن شاء الله، يرجع وإلا يحرم من مكانه عليه دم.